أبدا، لكافر أبدا، ما تولاه إلا الرسول، ثم الخلفاء الأربعة، نعم، ثم خلافة بني أمية 14 خليفة من بني أمية، أولهم سيدنا معاوية وابن يزيد، وانتقلت الخلافة إلى مروان وذريته 14 خليفة، نعم، حكموا 95 عام. ثم جاءت الدولة العباسية من ذرية سيدنا العباس، وأولهم أولهم عبد الله السفاح، أولهم أبو عبد الله أبو علي عبد الله السفاح، السفاح الذي قتل بني أمية، قتل بني أمية مرة، نسأل الله السلام، فضع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. الشاعر حقه قال فضع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها أموية، فجاشته نفسه فقتل الجماعة الذين هم كانوا في كلام في ضيافته من بني أمية، من بني أمية، نسأل الله المسلمين أن يعيذ بالله في آخر زمانهم، قصوا على بعضهم بعضا، نسأل الله السلام. فبقت الدولة العباسية نعم في العراق، ثم انتقلت إلى مصر، ثم ضعفت، ثم إلى أن حصلت زي ما نحن الآن، ملوك هنا وملوك هنا وملوك هنا، هنا إلى أن جاءت الدولة العثمانية، وجاء السلطان محمد الفاتح أحد سلاطين آل عثمان وفتح مصر، وكان شريف مكة في ذلك الوقت أرسل إليه ولده بركات، نعم شاهد الشريف أبو نمي، أرسل إليه بركات بالمفاتيح، لما نعرف على أن السلطان محمد الفاتح العثماني على أنه قوي وخاف على مكة، أرسل له المفتاح، يعني نحن تحت كنف الله ثم تحت كنفك. دخلت مكة تحت الدولة العثمانية، إلى أن قام الحسين رحمه الله تعالى، وحصل هذول هم أخواننا الأتراك، هم أصل سببهم، هم أصل سببهم، قالوا يريدون أن يتركوا الناس واللغة العربية، نعم يمحوها، يجعلون وعندهم كان حريات السواد الحسن كلام كفار، فقاموا الناس بضدهم، قاموا الناس من كل جهة بضدهم، نعم، فصارت مكة بعد ذلك هنا ملك وهنا ملك وهنا ملك زي ما هو الآن، إلى الآن راحت الخلافة، نسأل الله أن يعيد اجتماع المسلمين. هارون الرشيد كان يخاطب السحاب، يقول للسحاب امطري حيث تمطري فخراجك لنا، فخراجك يعني أن الأرض كلها تحت الإسلام، روحي محل ما تروح، إذا أمطرت في ذاك المحل المنفعة حقته لنا، رحمه الله. كان مكتوب على كفي يده هارون الرشيد سنة غاز وسنة حج، سنة يغزي وسنة يحج، ما يخلوا الكفار يقتلهم نفسهم حتى يفعلوا ضدهم، نعم والله أمن، وجاهدوا في سبيل الله شوف، لكن تركنا الجهاد وحبينا الدنيا، نسأل الله السلام، حتى حصل ما حصل، والحمد لله هذه البلد، وكذلك قلب، وكذلك بالتاريخ أن قلب نجد لم يدخلها الكافر، الحمد لله، يعني على أن الاستعمار وصل إلى جهة مصر، إلى جهة المغرب، فرنسا كانت تحت مصر، كانت تحت فرنسا، حكمتها فرنسا، نابليون دخل فيها، وكذلك الإنجليز حكمها، نعم، وكذلك المغرب، وكذلك، لكن أرض الحجاز والحمد لله سبحانه وتعالى، بس من بعيد بعيد. من بعيد أرض حاميها الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، نعم. وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك لكونها مساكن أهل الشرك، وهذا الأخوان أهل مصر الآن في مصر هم أبناء الجزيرة، المسار اللي حين الآن اللي يقول أنا من السعيد واللي يقول أنا من كذا أبناء الجزيرة، وإلا أصل أهل مصر هم الفراعنة، لكن هؤلاء اللي في مصر أخواننا المسلمين، هذول أبناء الجماعة اللي كانوا هنا من هذه البلد، من مكة ومن حولها ومن المدينة ومن هذه المحلات ومن نجد ومن هذا، الذين راحوا يفتحون بقوا هناك وولدوا، فأصبحوا أكثر من الفراعنة، أكثر من الفراعنة، نعم الحمد لله، نعم. وكل من أسلم اليوم في بلدة من بلاد أهل الشرك فإنه يؤمر بمفارقتها والهجرة عنها إلى دار الإسلام. دار الإسلام، كل إنسان أسلم وهو في دار شرك يجب عليه أن ينتقل من دار الشرك إلى دار الإسلام، نعم. ولذلك إخواننا هؤلاء أخواننا أهل بخارى وأهل هذه المحلات وأهل أفغانستان لقوة إيمانهم لما جاءهم الكفار أرادوا أن يبقوا حاجر إلى إخوانهم المسلمين جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. طيب. وهو معنى قوله عليه السلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. لا تنقطع الهجرة، شوف هذا مما يدل كلام الرسول لا يروح بلاد، لا تنقطع الهجرة. جاء الروس ودخل إلى أرض بخارى، كانوا فيها علماء جهابذة، علماء كبار منهم الإمام البخاري وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان رضوان الله عليه. دخل إليهم الروس الكلب هذا، أول ما دخل عليهم يمسك العلماء يطلعهم في الطائرة فوق ويرميهم. لكن السبب إيه؟ السبب على أننا نحن عصينا الإسلام، عصوا الله سبحانه وتعالى، وأخذوا البدع وعبدوا غير الله ودعوا غير الله، فالله ورأهم حتى يرجعوا. فإذا رجعنا ونظفنا نفسنا وعرفنا أن خالقنا الله ودعينا هو إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يقوينا. طيب. وأخرج أحمد عن ابن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. ما دام العدو يقاتل، شوف العدو هذا الروس الذي جاء إلى أرض بخارى أراد أن يدخل باكستان وحكومة باكستان كمان هي حبدته، هي اللي جابته الكلاب دول اللي يبغوا الملك، لكن قام في ضده الناس المجاهدون الصالحون وفقهم الله إن شاء الله وينصرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. لا تزال الهجرة، شوف محمد يقول لا تزال الهجرة موجودة إلى أن تقوم الساعة صلوات الله وسلامه، ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. الهجرة قسمان، إما هجرة أنت في نفسك، وإما هجرة أن تكون في سبيل الله. فالهجرة في نفسك إذا جاءك الشيطان يا وليد هيا خذ المخدرات، خذ كل ولاية هذا حرام، هذا ما يسلو، هذا تقي في وجهه هو يقول لك تقي في وجهه، هذا جهاد النفس، جهاد الإيه؟ جهاد النفس، هو يحبب إليك المعاصي وأنت تمايل، فأنت معه في قدح، فإن غلبك أو غلبته، لأنه هو لما سيدنا آدم الله فضله عليه قال والله لا أحتنكن ذريته، هذا أنا أبعد له وأقعد لبزورته وأجيهم عن يمينه وعن شمالهم حتى ملي جهنم منهم، إيش قال له ربنا؟ ذلك لك، الله سبحانه وتعالى قال ذلك لك، من أطاعك فهو معك في النار، لكن إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا عبادي اللي يعرفوني وأعرفهم وهم يحبوني وأحبهم ما لك عليهم سلطان. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولذلك بعد الناس يقول اللهم اتبع عنا كل إلا واجعلنا بعد إلا عبادي الله يجعلنا منهم. نعم. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت الإيه؟ التوبة. يعني ماذا التوبة ماشية الهجرة موجودة، لأن العدو يقاتل. نعم. ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. نعم. فإذا أو حتى الإنسان ينازع، إذا نازع وطلعت روحه بين حلقه وقال اليوم تبت، يقول الآن وليه من أول ما تقبل التوبة في موضعين، إذا غرغر الإنسان وإذا طلعت الشمس من إيه؟ من مغربها. نعم. فإذا طلعت تبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. ويروى إن قطعت الهجرة إلا من ثلاث، جهاد أو نية أو حشر. نعم. بس نبي طيب. ويروى أقرأ يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين، قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى. نعم. الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل الأنقال. ويستحب التطوع فيه بالطواف لكل أحد سواء. يعني يقول يستحب أن المقيم في مكة في البلد الحرام يكثر من الطواف يكثر فيه من الايه من الطواف، لانه اذا طاف صلى ركعتين، فالطواف يجمع بين ايه طواف وايه وصلاه. نسال الله التوفيق. نعم. الحاج وغيره. نعم. ويستحب في الليل والنهار وفي اوقات قراءه الصلاه، يستحب دائما لا ينقطع الطواف، لا ينقطع الطواف، لا ينقطع. ما عندنا بيت مسجد في بلد من البلدان يبقى مفتوحا ليلا ونهارا الا هذا، ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في مصر ولا في شيشان، كلها الابواب اذا غلقوا العشاء صكوا البيبان، الا البلد الحرام هذا، هذا المسجد ليلا ونهارا مفتوح، وان كان بعد الابواب سكوا لكن بعد الابواب مفتوح، يقول في الجهة الفلانية عشان يخافوا من الناس المخربين، من الناس الايه المخربين، ولا البيبان مفتوحة تيجي في ثلث الليل تبغى تطوف الباب مفتوح، تيجي في ثلث ربع الليل، حتى الشيخ العلامة كان هناك في هناك قبل ما يهدوا المسجد، المسجد القديم كانت هناك فيه كده زي الايه زي الروشان، يقول الشيخ القطبي، الشيخ القطبي من علماء مكة الكبار في القرن العاشر كان يجلس في الطاقة ويريد أنه ساعة من الساعات يريد أو هو أو غيره كما حكى في كتابي أنه يشوف الطواف ما في أحد ويستغني يطوف لحاله، حتى يقول والله طفت سويت طواف لحالي، يقول ما وقت أبدا لا ليل ولا نهار، حتى واحد يوم من الأيام فضى الطواف ما في أحد، وإذا حيت تطوف حيت تطوف رحمه الله. هذا الكلام مكتوب في الإعلام للشيخ القطبي، كتاب تاريخ طبعوه جددوه في الآخر الثقافة، ما أدري عندهم باقي شيء منه ولا. نعم. الإعلام للقطبي وعالكريه يجب لنا معاك بصر، جزاك الله يدق متى. قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: قال العبدري: أجمع على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز. نعم. وأما صلاة الطواف يعني إذا طفت في الوقت المنهي عن الصلاة وأردت أن تصلي للطواف ليس بمنهي صلاة الطواف. نعم. وأما صلاة لأن سببه متقدم، سببه ليس لركعتين لأني طفت، الطواف أول ولا الصلاة أول؟ سببه متقدم. نعم. وأما صلاة الطواف فمذهبنا جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة. نعم. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين ابني علي وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وطاووس وعطاء والقاسم ابن محمد وعروة ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبي الثور رحمه الله تعالى، وكرههما مالك رحمه الله، وذكره في الموطأ وذكر بإسناده. يعني يقول على أن العلماء كلهم من صحابيهم وتابعيهم وتابعيهم إلى آخره يقولون على أنه إذا صليت حتى بعد العصر طفت حول الكعبة وصليت لا يكره صلاة الطواف، إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ بالعموم. نعم. يعني لا تصلي حتى بعد المغرب، حتى تغرب الشمس بعدين صلي صلاة الطواف. نعم. وذكر بإسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس فلم يرها طلعت فركب حتى أنا خابديتها فصلى. أقول استدل المجيز بدليلين عام وخاص، فالعام هو أن ذوات الأسباب خاصة من الصلوات لا تدخل في عموم النهي. إذا كان السبب متقدم لا تدخل في النهي. لأن سبب الخاص يخرجها من عموم النهي. نعم. ركعتي الطواف فإنها لسبب خاص هو الطواف. نعم. وكتحية المسجد في وقت النهي ونحو ذلك، والخاص وما ورد في خصوص البيت الحرام كحديث جبير بن المطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن رحمه الله تعالى. واستدل المقرهون بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي والله أعلم. لم يأخذوا بالإيه بالخصوص. ولا يقرأ في ساعة من الساعات، وكذا لا تقرأ صلاة التطوع في وقت من الأوقات بمكة ولا بغيرها من بقاء الحرم كله. يعني يقول لك أن مكة ما فيها وقت كراهة، وقت كراهة. ليه؟ لأن أرض عبادة، أرض عبادة. نعم. بخلاف غير مكة. نعم. أي لما رواه مجاهد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة. إلا بمكة، إلا بمكة مزدنا، يعني ما فيها وقت قراءة. نعم. واختلف العلماء في الصلاة والطواف في المسجد الحرام أيهما أفضل. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل، وأما الغرباء فالطواف لهم أفضل. يعني على أن الصلاة لأهل مكة أفضل. نعم. وأما الذين يأتون من بعيد فلهم الطواف أفضل، لأن في بلاد ما في طواف، فهم يستغرمون مدام جاءوا إلى مكة. نعم. وقال صاحب الحاوي: الطواف أفضل، أي لأن الله قدم ذكر الطواف على الصلاة في قوله تعالى: وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. نعم. وقوله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الثانية: لا يرمل ولا يطبع في الطواف خارج الحج بلا خلاف كما سبق بيانه. يعني يقول على أن عندنا في المحرم الذي يأتي بحج أو عمرة، نعم، يسن له في الثلاثة الطوفات، نعم، أن يرمل. إيش معنى يرمل؟ يعني يمشي هكذا، يمشي مسرعا أقوى، نعم، في ثلاثة الأشواط، في ثلاثة الأشواط، يبين على أنه فيه نشاط وفيه قوة. ليه؟ هذا ذكرى لأصحاب الرسول، تبقى معنا ذكرى. ليه هذا يسوي كده؟ لا لا، الرجال المحرم ده يسوي كده يا شيخ؟ هذا ذكرى يا شيخ. الرسول عليه السلام لما جاء يبغى يطوف حول الكعبة، جاء كفار قريش وقالوا: سيأتيكم محمد ويأتيكم معه أصحاب وقد أنهكتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، ما عندهم قوة. فالرسول لما بلغوا ذلك قال: رحم الله عبدا أراهم من نفسه قوة. فلذلك نحن نفعلها ذكرى لأسيادنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى نتذكر ما كانوا عليه من الضعف وما كانوا عليه من امتثالهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أننا كذلك في هناك في السعي في نفس الوادي بين الميلين الأخضر، ميلين كده، هذا هو الوادي، هذا مجرسين مكة، هذا مجرسين مكة. فنحن في هذا الموضع نسرع، لكن ما إذا أسرعنا ونوينا على أننا نتسابق بطل السعي، لأن الإسراع عبادة، لا تجعله للسبق، لأنك إذا أخرجته من السباق يكون غير عبادة. ليه؟ ذكرى أن أم إسماعيل لما جاءت هنا وعطس إسماعيل صارت تسعى بين الجبلين، بين جبل المروة وجبل وجبل الصفا. نعم. وهذا جبل المروة هذا اللي لما جوه فلق الفلك من فلقه أو ما فلقه سيد عبد الله بن الزبير، سوى طريق في الفلك. كان هذا الجبل أوطى من الجبل الكبير اللي فوق المدافع، وكان خشم له زي الصفا، خشم لمين؟ خشم لجبل قبيس. فكان سيدنا عبد الله كانت له هناك مزارع حل البير، هذا حق التلج، هذه كانت في عين، وكنا نخبرها قبل 10 سنوات كانت تخرج وتملي سوق المعلاة، دحين قريب كانت تملي سوق المعلاة، العين هذه كانت تخرج. نعم. حتى ما ديش حطوا ولا ديش حطوا صرفوا. نعم. شاهدنا. فكان سيدنا عبد الله بن الزبير كان عنده بساتين، وكان سيدنا عبد الزبير من بني مخزوم، وبحلات بني مخزوم، نعم، من هنا من حلة السيدة فاطمة إلى الشامية إلى الفلق، هذه منازل من بني مخزوم. وبني هاشم كان من محلة السيدة فاطمة إلى شعب أجيال، إلى شعب علي، هذه كلها منازل من بني هاشم إلى باب النبي، إلى باب النبي. وما قال من وقع، وكذلك باب الزمامية ومدد، كل قبيلة لها محل. وسيدنا أبو بكر بنو تيم كانوا يسكنون المسفر، وبنو عدي جماعة سيدنا عمر كانوا يسكنون تحت جبل عمر، ولذلك سمي بجبل عمر رضي الله تعالى عنهم السيادة إلى آخره. فشاهدنا وسيدنا عبد الله بن الزبير هو الذي فلق الفلق، يعني قسموا كده سار الجبل الصغير على يسارك وأنت طالع، وهذا الكبير بقي على إيه؟ قيقعان، سمى قيقعان، هذا الكبير سمى إيه؟ قيقعان. الآن أصبح في زماننا الآن أصبح له 4 أسانيد، ما كان من جهة المدافع يسمى جبل المدافع، وكان يسموه أول كمان يسموه جبل الإيه؟ ها جبل المدافع، ما دي جبل المدافع، دفان، جبل دفان، وبعدين هنا جبل الإيه؟ أظن هندي، ما أدري جبل هندي، جبل هندي، بعدين جبل مدري إيش كذا كمان تاني، جبل الترك، جبل الترك، نعم إلى آخره، يعني. ولا هو كان يبيع المشوي ده يا شيخ، الحمشي ايوه، ورد اخذ كده، اعرف تح واحد رجل، وكيف هم كانوا حاطين شبك تحت البير، في شبك ايوه، وبدلوا ما ينزل الا من خرق 4 عجله ينزل من خرق، والشبك الذي يطيح يوقف من الشبك كانه تاكل من الماء، فسقط الرجل، سقط الرجل، جابوا البحر قالوا تنزل، قال انزل، نزل رحمه الله، ما تضرب البحر نهر يا مال، نزل رحمه الله، لما طلع قالوا له من فين ينبع؟ قال أقوى ما ينبع من 3 مواضع، من المروة ومن جبل قبيس من الصفا، وينبع من تحت الحجر الأسود، وأقواهم هو أقوى من الحجر الأسود، نقم ونقم، ما قلنا جبل، عن البيت مبني على جبل، نعم. طيب سيدي، الثالثة لا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه. لا إيش سيدي؟ لا يستلمه، لا بد أول، لا يقبل مقام إبراهيم، يعني مقام إبراهيم لا يستحب لك أيها الحاج أن تأتي إلى مقام إبراهيم وتقبله، ولا تقبل الأضرحة حق الموتى تسلم عليها ولا تطوف بها، وإذا رحت بلادك وشفت يقبلون تقول لهم هذا موحد حرام، هذا شيء الرسول ما أمرنا إلا أن نقبل الحجر الأسود فقط، وأما تقبيل الأضرحة وتقبيل مقام إبراهيم منهي عنه شرعا، نعم. طيب. ولا يستلمه فإنه بدعة، نعم. وقد روي عن ابن الزبير ومجاهد كراهته، ولا يستلم أيضا الركنين الشاميين، كذلك الركنين الشاميين هذه الرسول ما استلمها، إنما استلم الركن اليماني والركن الإيه؟ الحجر والركن الذي فيه الحجر، نعم. قوله لا يقبل مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الخليل وعلى نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلينا معهم آمين، والحجر الذي به أثر قدميه، وهو الحجر الذي به أثر قدميه، هذا اللي بطن الإيه؟ اللي في بطن القزاز، هذا كان أول له بناء شكل ثاني، كان بناء ذا الغرفة، كان بناء ذا الغرفة عليه شبك، عليه إيه؟ وعليه شبك، نعم. وهو موجود بداخل الموضع الزجاج الواقع أمام باب الكعبة المشرفة، وكان بجانبه كذا بينه وبينه كذا 10 أذرع أو 15 ذراع، بئر زمزم كانت فوق، كانت بئر زمزم فين؟ كانت فوق، نعم. وكان عليها إيه؟ حجرة، وفوق الحجرة فوق مقام الشافعي، مقام الإيه؟ الشافعي. وكان هناك في الجهة التي تقابل الحجر كان مقام الحنبي، وهناك كان مقام المالكي، وهناك كان مقام الحنبلي، مقام الحنبلي، نعم. لكن هذه كلها مقام هذه كلها بدع. الرسول ما كان يصلي إلا صلاة واحدة، وإذا الناس صلوا صلاة واحدة وتم وجوا جماعة تانية يصلوا صلاة، لكن ما تجعل رسمي مثل الآن الحمد لله، نعم. طيب، الذي أسس في أهل الحكومة السعودية 74,300 هجرية، سنة كم؟ 1374، نعم. بعد حجم الموضع الأول البناء الذي كان، يعني يقول مقام إبراهيم حذفوا الأول عام 1374 فعلوا، نعم، في زمن الملك سعود، بعد الملك عبد العزيز توفي، لأن الملك عبد العزيز توفي عام 72 أو 73 في أولها، 73 في أولها، في أول السنة الشهر الثالث. الله، نعم. البناء الذي كان لا يرى فيه المقدس، كان أول البناء، أول ما تشوف الحجر، الحجر على حسن من قبرين ما تشوفه، كان في غرفة صغيرة ولا يعرفه إلا الناس الضيوف عند الحكومة السابقة، أي ضيوف يفتحوا لهم الباب يشوفوا مقام سيدنا إبراهيم. وحكومتنا جزاها الله خير جعلته في هذا القزاز حتى كل واحد يرى، حتى كل واحد يرى حتى أن قدميه مؤثرة في البناء. نعم. هذا الذي كان يطلع به وينزل في البناء. مقبور في الشام، مقبور في الخليل. نعم. وأما الآن لما كان يبني هذا الحجر كان يطلع به وينزل به بأمر الله. وابن اسماعيل في مهمه اسماعيل في الحجر يقال كده في مكه، لكن هذا يقول في الحجر. واما الان بعد وضعه في الموضع الزجاجي فاصبح يراه العام والخاص. يراه العام والخاص، اول ما كان يراه الا لايه؟ الا الخواص. نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يقبل مقام ابراهيم الى اخر، قال في الحاشيه رحمه الله ولا يعارض ما ورد في قبله من قوله هو والحجر الأسود ياقوتتين من يواقيت الجنة ولولا أن طمس نورهما. الله طمس نورهما من معاصي بني آدم. نعم. وفي رواية لولا ما مسهما من حقايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب. نعم. وما مسهما من زحاها آهة ولا سقم إلا شفي إلا شفي بأمر الله. نعم. وغير ذلك لأن التقبيل والاستلام عبادتان مطلوبتان في الحجر الأسود بالنص. نعم. فلا يثبتان لغيره إلا بنص، كذلك لأن العلة في مشروعيتهما فيه لم تقتضي حتى يأتي القياس. وعلى تسليم إيضاحهما فلم يوجد في المقام بخلاف الركن اليماني، فإنه ورد فيه بعد ما ورد في الحجر، فدل أن بينهما جامعا وصح قياسه عليه. فهذا الحجر، فأبرقنا الذي فيه الحجر الأسود، تقبل الحجر الأسود وتمسحه، نعم، وتسجد عليه. وأما هذا لله، وأما هناك بس تتمسح بيدك بس فقط. نعم. طيب. وصح قياسه عليه في بعض الأحكام التي تقدمت. نعم. ووضع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الله أكبر، ذكر الزحمة كفاية ولا لا؟ إيه إذا كان في زحمة قول الله أكبر. نعم. إذا وجدت ما في زحمة ها فقبله، وإذا كان في زحمة كما فعل الرسول، الرسول فعل بالمحجن حقه يعني بالمشعب عليه السلام، ها قبله بس هو بالمشعب. نعم. وقبل المشاعر. ووضع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يديه على مقعده صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم وضعهما على وجهه لا دليل فيه لمشروعية مثله هنا، كما هو ظاهر على أن ذلك مذهب الصحابي، وليس تقبيله أولى من قول الحنفية يستحب تقبيل باب الكعبة عند الوداع لتوقفه على قولهم بالقياس أو الاستحباب في مثل ذلك، ونحن لا نقول به على أن تقييدهم الاستحباب. يعني بعض العلماء لا يقبل الحجر الأسود مثل ما ورد، والحجر اللي كذلك الغداك يستلمه بيده اليماني، وبعضهم مثل الإمام أبو حنيفة في مذهبي على أنه يقبل باب الكعبة. نعم. طيب. على أن تقييدهم الاستحباب بالوداء ربما يدل على منع الحاق غير الكعبة بها. نعم. ويعيد ما ذكرته ما رواه الأزرقي عن قتادة. إنما الأزرقي أول مؤرخ لمكة، الأزرقي أول مؤرخ مكة، لأنه من علماء القرن المئة الثاني التي في زمن بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدين جاء بعض المؤرخون. نعم. وأحسن كتاب في التاريخ وهو للشيخ الفاسي الذي جد بيت الفاسي الذي في الجيال من علماء القرن الثامن، من علماء القرن الثامن قرن الثامن تسعة وعشرة وإحداش واثناش وثلاثاش وأربعاش وخمستاشر أعلن يعني وخمستاشر يعني قدم الشيخ تقي الدين الفاسد. فكانوا يسكنون في أجياد ذرية كانت معروفة الحين ما أدري فين الله أعلم. طيب سيدي إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه ولقد تقلبت هذه الأمة شيئا. يعني يقول على أن الله أمر الناس أن يصلوا عند الحجر الحجر حق سيدنا مقام سيدنا إبراهيم واتخذوا مقام إبراهيم مصلى لكن ما أمروا أن يمسحوا أمروا أن يصلوا عنده. أما التمسح لا وأن تكون مع النفس أمشي مع النفس أمشي مع قول الله مع قول الرسول بزيد لا يجيك الشيطان لأن الشيطان يحبب إليك الطغيان نسأل الله أن يحفظه. نعم لأن الله يقول ولا تطغوا فيه. نعم ولقد تقلقت هذه الأمة شيئا ما تقلقت الأمم قبلها. قال ولقد ذكر لنا بعد من رأى أصابعه يقول يعني يقول بعد المؤرخين يقولوا أن محل قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام جوا كانت أصابعه موجودة لكن الناس والعياذ بالله تقلبوا شيء ما أنزل الله به من سلطان فصاروا يتمسحون بالحجر حتى من قدر ما يقولوا كذا حتى بعد الأصابع أسأل الله الإيه السلام. نعم طيب. فما زالت هذه الأمة تمسها حتى إخلق لقاء ولذلك